إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر أصحاب السير أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع جار له في بستان على موضع نخلة، فقال له ذلك الجار، وكان يتيما غلاما صغيرا، قال له: هبني هذه النخلة. فأبى عليه هذا الصحابي، فمضى هذا اليتيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، قل له يهبني هذه النخلة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، قال: هبه هذه النخلة. قال: إني أحتاج إليها يا رسول الله. قال: هبه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال: إني أحتاجها يا رسول الله. فبكى اليتيم، فكان من بين الحاضرين أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريت النخلة منه ووهبتها لهذا اليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. فقال له أبو الدحداح: هل تعرف بستاني الفلاني؟ قال: نعم. قال: خذ البستان كله وأعطني هذه النخلة. قال: تم البيع، أخذت البستان ولك هذه النخلة. فقال أبو الدحداح لهذا اليتيم: النخلة هبة مني لك، فتصرف بها كيف شئت. ثم توجه أبو الدحداح خارجا إلى بستانه ليخرج منه أهله الذين فيه، لأنه باعه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره ويقول: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج على الناس أن يظلموا الأيتام، ويأمرهم بالإحسان إليهم، وهو عليه الصلاة والسلام أول من يحسن إلى هؤلاء الأيتام. قال بشر بن غزية رضي الله عنه: استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير أبكي وأنظر إلى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي لما مر، قال: أسكت، أما يرضيك أن أكون أنا أبوك وأن تكون عائشة أمك؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اليتيم أيها المسلمون عظم الله تعالى أمره، وجعل الله تعالى له شأنا كبيرا وحقوقا عظيمة، سواء على الأمة بيننا أو على الأمم السابقات. ولذلك ذكر الله تعالى اليتمى والأيتام واليتامى، ذكرهم في القرآن في 23 موضعا بأساليب متعددة. بل لما ذكر الله تعالى أهل الكتاب قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأجر لمن كفل اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى. وبين عليه الصلاة والسلام أنك لو كفلت يتيما أيضا بينك وبينه قرابة، كالأم التي تكفل أولادها الأيتام، أو كالعم الذي يكفل أبناء أخيه الأيتام، أو أبناء أخته الأيتام، قال عليه الصلاة والسلام: من كفل يتيما له أو لغيره، سواء كان هذا اليتيم للأم لأن أباه مات فصاروا أيتاما بين يديها، أو كان العم أو الخال فهو له، بينه وبينه قرابة. قال: أو لغيره، كأن يموت جارك فيبقى أولاده أيتاما، أو تكفل يتيما بعيدا. من كفل يتيما له أو لغيره كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فلا يتمى بعد بلوغ، وكذلك من كان في حكمه كمجهول الأب الذي لا يعرف من أبوه أصلا، فهذا أيضا له أجر في من يكفله. وكذلك في من أبوه مفقود، الذي غاب أبوه في سفر أو ضاع عنهم فلا يعلمون هل هو حي أو ميت، فأولاده أيضا في حكم الأيتام. وكذلك من كان أبوه مبعدا عنه، كمن يسجن أبوه سجنا طويلا فلا يستطيع أن ينفق عليه أو غير ذلك من الأمور، فإن له حكم اليتيم في من يقوم عليه. وألحق به بعض أهل العلم أبناء المرأة المطلقة التي أهملها زوجها المطلق، فلا يسأل عن أولاده ولا ينفق عليهم ولا يلتفت إلى شأنهم ولا ينظر في تربيتهم، هم كالأيتام بل ربما كان حالهم أشد، فإن الذي ينظر إلى الماء ويمنع من الشرب منه أعظم ألما من الذي لا يجد الماء أصلا. فهم يعلمون أن لهم أبا لكنه لا يرعاهم. ألحق أهل العلم أيضا باليتيم من يرعى أبناء المرأة التي أهملها زوجها ولم يلتفت إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان وحرج من الأذى عليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسلط على اليتيم في أخذ ماله أو العبث بأمره أنه من أعظم الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف. ثم ذكر أشياء، ثم قال: وأكل مال اليتيم. أن تكون مولا على مال يتيم ثم تعبث بماله، يكون أبوك قد ترك له عقارا من بيت أو أرض أو غير ذلك فتعبث بها، أو يكون أبوه قد توفي وترك سيارة أو سيارتين فتستعملها كما تشاء وهي أموال أيتام، أو تأتي وتسكن معهم في بيتهم ولا تدفع لهم إيجارا، وربما كان انتفاعك بالبيت أكبر من انتفاعهم هم بالبيت. لا يجوز أن يعبث الإنسان بأموال الأيتام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم. ما قال لا تأكلوا، لا تقترب أصلا من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، كن بعيدا عنه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما قال إلا بالحسنى، لا، بل قال إلا بالتي هي أحسن، أن تختار له أحسن الاختيارات في نفع ماله. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحرم الله تعالى قهر اليتيم في أذيته أو العيب عليه أنه نشأ يتيما، أو تذكيره ببعض الآلام المتعلقة بحياته، فقال سبحانه وتعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. فينبغي أن يهتم به في تعامله معه، في تأديبه بالحسنى، في كفالته والحصول على الأجر بهذا. وربما أنك إذا كفلت يتيما تتغير حياتك، فيبارك الله تعالى في مالك وفي نفسك وفي صلاح أولادك وفي صحتك وفي شأنك كلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. خير بيوت المسلمين، ما قال الذي يعمر بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن مع أنها عبادات فاضلة، إنما ذكر يتيما في زاوية من زوايا البيت يبتسم في وجهه، يهتم بدراسته، يهتم بتحفيظه القرآن، يهتم بتنشئته التنشئة الحسنة، يسأل عن أصدقائه، يسأل عن صحبته. قال: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ولقد ذكر أهل العلم أحكاما لمن ولي على اليتيم، الذي يتولى على اليتيم هناك أحكام شرعية تتعلق بهذا. أولا، إذا كنت لا تستطيع الولاية على اليتيم فلا تتقحم ما أنت عاجز عنه. لو قال: أنا سأصبح وليا على أموال أبناء أخي المتوفى، فإذا كنت أنت لا تحسن التجارة بالمال ولا تحسن حفظ المال ولا تحسن ضبط هؤلاء الأطفال، فلا ينبغي أن تتقحم في شيء أنت عاجز عنه، أوكلها إلى من يقدر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إني أرى فيك ضعفا. أبو ذر رضي الله عنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. كان عابدا صالحا تقيا مؤمنا، لكنه في التصرف في الأموال كان يحب أن ينفق وأن لا يحفظ منها شيئا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في هذا الباب فيما يتعلق بالأموال والتعامل معها لا تتولى عليها. قال: إني أرى فيك ضعفا، فلا تتأمرن على اثنين، لا تصبح أميرا مسؤولا عن أموال مجموعة، لا تتأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم. لا يكفي الصلاح والتقوى والعبادة لتصبح وليا على أيتام، إنما لا بد أن تكون قادرا على العمل بهذا المال والتصرف به. قال: ولا تولين على مال يتيم. وسئل ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، سأله نجدة أرسل إليه، قال له: متى أدفع إلى اليتيم ماله؟ إذا أنت ولي على أيتام، متى أدفع المال إليهم؟ هل هناك سن معين؟ فقال ابن عباس: إن الرجل لتنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه والإعطاء منها، فلا تعطيه ماله حتى تعلم منه رشدا. ولذلك قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لم يحدد أنه إذا وصل إلى سن كذا، إنما إذا صار قادرا على الأخذ والرد والعطاء والبيع والشراء والمماكسة وحفظ المال، عندها يدفع إليه ماله ويقال: أنت الآن رجل عقلك تام وحكمتك تامة وخبرتك في الحياة تامة، تصرف بأموالك. أما في غير ذلك فلا. ومن كفل يتيما له مال وكنت قادرا على أن تنفق عليه من مالك فهو أولى، هذا أولى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن يعني إصلاح أموالهم وتركها، وإن تخالطوهم فإخوانكم. لو قال الشخص: أنا لا أستطيع أن أنفق عليه من مالي، هو يدرس في مدرسة خاصة، أو ربما احتاج إلى سيارة تنقله إلى مدرسته وإلى سائق وله في ذلك أجرة وراتب، أو لا أستطيع أن أنفق عليه في شراء ملابسه وربما احتاج إلى بعض الأجهزة للدراسة ونحو ذلك، فيجوز أن تنفق عليه من ماله، لكن إصلاح لهم خير. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تنفق عليه من ماله بالحسنى، ما تقول: والله هذه أمواله اشتري له أغلى جهاز، هذه أمواله فصل له 10 ثياب وهو لا يحتاج إلا إلى واحد، هذه أمواله أشتري له السيارة الفلانية دون أن أماكس وأنزل في السعر. لا، بالحسنى اقترب من ماله وأنفق عليه كأنك تنفق من مال نفسك، هذا في التعامل مع أمواله. ولذلك حرم أهل العلم التبرع من أموال الأيتام. لو أن رجلا توفي وورث منه أولاده 100 ملايين لكنهم أيتام، ما يجوز للعم يأتي الذي هو ولي عليهم مثلا ويقول: والله ما دام أخي توفي فجأة ولم يوصي بمسجد أو نحوه، سآخذ من إرثه 100,000 200,000 وأبني بها له مسجدا. هذا لا يجوز، هذه أموال أيتام لا يتبرع بها لشيء، إنما يخرج منها الزكاة الشرعية فقط، أما التبرعات فلا يؤخذ من أموال الأيتام. انظر كيف الشريعة حفظت لهم أموالهم حتى لا تقترب من أموالهم إلا بالخير. ومن كان عنده يتيم فلا بأس أن يؤدبه. سأل رجل ابن سيرين، قال: إن عندي يتيم، هل أؤدبه؟ يعني هل أضربه؟ هل أصرخ عليه؟ فقال: أدبه كما تؤدب ولدك. إذا أنت تصرخ على ولدك أصرخ عليه، إذا أنت ربما ضربت ولدك تأديبا ضربا يسيرا للتأديب فافعل معه كما تفعل مع ولدك. وقالت عائشة رضي الله عنها وكانت تكفل أيتاما في بيتها، قالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط، يعني حتى يقع على الأرض تأديبا له، لما سئلت عن هذا عن التأديب. فالإنسان إذا احتاج إلى تأديبه وهو يتيم بين يديه أدبه كما يؤدب أولاده. لكن لا يبالغ في ذلك حتى لا يظلمه في شيء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد كان في الجعبة أمثلة متعددة لرجال في التاريخ غيروا مجرى التاريخ وهم نشأوا أيتاما، لكني خشيت أن يطول وقت الخطبة عن هذا. فإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي علمت أنه نشأ يتيما، وإذا ذكرت من ذكرت من غيره ممن جاء بعده عليه الصلاة والسلام من العلماء، فإن شئت فاذكر الإمام أحمد ابن حنبل فقد نشأ يتيما، وإن شئت فاذكر محمد بن إدريس الإمام الشافعي فإنه نشأ يتيما، وإن ذكرت سفيان الثوري علمت أنه نشأ يتيما، إن ذكرت حتى بعض الشعراء المتنبي الشاعر المشهور فإنه نشأ يتيما، وإن ذكرت بعض المعاصرين، فإذا ذكرت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وإذا هو نشأ يتيما، إذا ذكرت الشيخ ابن باز رحمه الله علمت أنه نشأ يتيما، إذا ذكرت الشيخ المجاهد الفلسطيني أحمد ياسين رحمه الله علمت أنه نشأ يتيما. فليس شرطا إذا نشأ المرء يتيما أن يكون عاجزا عن النجاح في حياته والتأثير في أمته، كلا، وإنما ينبغي أن يكون له من يعضده في صغره، من يوجهه إلى الخير من أم ناصحة أو عم شفيق أو أخ كبير حنون عليه حتى يوجهه إلى التوجه الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا إلى فعل الخيرات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم وانصر جنودنا على الحدود وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم ومكن لهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا، ومن أراد أمننا أو إيماننا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.